بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. خلاص يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب غسل الأعقاب، أي وجوب غسل الأعقاب والعراقيب، وقد يقع فيها شيء من التساهل والغفلة والمسامحة، فيخرج المرء وقد لاحت منها بعض المواضع، فإذا كان الأمر كذلك فوجب عليه أن يعيد الوضوء. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم، محمد بن سيرين أبو بكر من سادات التابعين وعلمائهم، وبيت سيرين بيت علم كما سبق معنا، معنا محمد ومعنا حفصة معنا أنس معنا يحيى معنا عمارة وغير هؤلاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعليقا عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، هذا محمول على ما إذا كان موضع الخاتم ضيقا، إذا كان ضيقا على الأصابع فلكي يصل الماء إلى ما تحت الخاتم فهو يحركه، أما إذا كان وسيعا وتيقن المرء أو غلب على ظنه أن الماء قد نفذ إلى هذا الموضع وغشي بالماء فلا بأس، فلا يلزم التحريك له. قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس وهو العسقلاني، آدم ابن أبي إياس يقال ابن عية، وقيل عبد الرحمن اسم أبيه، قيل نهية وقيل عبد الرحمن وهو العسقلاني. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا محمد بن زياد الجمحي المدني ثقة ثبت، لكن ربما أرسل يكنى بأبي الحارث. قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، الإناء المعد للتطهر والوضوء. قال: أسبغ الوضوء، كأنه خشي منهم شيئا من التفريط أو التساهل أو الغفلة عن إسباغ الوضوء، فناداهم بهذا معلما له ناصحا، والدين النصيحة. وكان أبو هريرة من حفاظ بل أحفظ الصحابة الكرام، وكان من الفقهاء أهل الفتوى. فقال: وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. قال: أسبغ الوضوء، المراد إسباغ الوضوء الإتمام مع الإنقاء من غير إسراف. أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح من المذاهب يا إخواننا أنه لا يتكنى أحد بكنية النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وهناك مذاهب أخرى في هذا الباب، وهذا أرجحها، وليس هذا خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن بعض الناس كان يمر في السوق ويكنى بأبي القاسم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر في نفس التوقيت، فكان رجل ينادي ذاك الآخر يقول: يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم؟ وما شبه هذه الأحاديث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى الرجل بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي فيها تكنوا بكنيته تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته أحاديث ضعيفة لا تصح. هناك أحاديث النهي عن الجمع بين الكنية والاسم، وأيضا هي أحاديث ضعيفة لا تصح. إنما الصحيح في هذا النهي عن مطلق التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. وأما العلماء الذين تكنوا بهذه الكنى فيحمل على أنهم يروا جواز هذا، لأن المسألة فيها مذاهب، لكن الصواب أنه لا يتكنى بهذه الكنية. أيوه، من اللي كان بيسأل يا أخي؟ بارك الله فيك. قال: ويل للأعقاب من النار. ويل، نعم تفضل. دليل يا شيخنا على النهي أحاديث لا تتكنوا بكنيته في الصحيح وغيره. الشيخ علي يلحفنا بالحليب بعد القراءة الجيدة الجميلة، إجابة حسنة، جزاك الله خير. طيب الآن احنا النص هذا يا إخوة سبق معنا في باب سبق: ويل للأعقاب من النار، أليس كذلك؟ هو مروي طبعا من حديث عبد الله بن عمرو العاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يتوضؤون فرأى عقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار ثلاثة. وأبو هريرة هنا أيضا روى نفس الحديث: فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. أيضا يا إخوة من المسوغات في أنه لا يتكنى بكنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. فلا أحد يقسم قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، معنا يا إخوة. ووجوه أخرى على كل حال تراجعون هذه المسألة في كتاب كشف الأمة، أظن في مكتبنا، في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. عندكم هذا المجلد؟ لما؟ الشيخ أبو الحسن حفظه الله، كشف الأمة. ما عندكم؟ بحث طويل في هذه المسألة تراجعونها إن شاء الله. طيب كم حديثا قرانا يا خال عمرو الصغير؟ واحدا؟ حديث من الصحابة؟ بيقول ايه؟ ها؟ عايزين اللي ايه؟ تلميذه اول شيء اعطينا تلميذ ابي هريرة. محمد بن زياد الجمحي المدني ثقة ثبت لأنه يرسل. من تلميذه طيب؟ تلميذ الشعبة. ومن تلميذ شعبة؟ آدم بن أبي ياس. وهو شيخ من؟ الشيخ البخاري. جميل. إذا النص ما هو؟ محمد بن زياد يقول إيه؟ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. قال أبا القاسم ها ويل الأعقل من النار. نعم فإن أبا القاسم أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل الأعقل من النار. إذا يا أخانا سعد والناس يتوضؤون الواو واو العطف أليس كذلك؟ نعم والناس الرجع من ليست واو العطف واو الحال. تمام عرفنا يا اخوه اذ الناس يتوضؤون. وضابط واو الحال ان يصح ان تضع مكانها اذ الناس يتوضؤون من المطره. المطره ما هي يا شيخ وليد؟ لابد نوجه اسئله الشيخ وليد ما بيقعد هكذا. المطره الاناء اللي بيتوضأ اناء يكون فيه الماء يتطهر به. احسن. باب غسل الرجلين في النعلين. معنى يا اخوان اي لا تمسحا. والمراد بالنعلين يا اخواننا النعال التي كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام هي اقرب الى الشباشب المعاصره ذات الاصبع الواحد او الشراك الذي بين الاصبع الكبير والاصبع الذي يليه ولها سيرين هكذا الشراكان هذه النعال. معنى يا اخوه القدم مكشوفه من اعلى ليس المراد الاحذيه المغلقه التي تعرفونها. معنى يا اخوه حكم الاحذيه المغلقه هذه حكمها حكم الخفاف عليه السلام ورحمه في باب المسح. عرفنا يا اخوه الاحذيه المغلقه يا اخوان احيانا لا علاقه احيانا تكون تحت الكعبين اخيرا احيانا فوق الكعبين. المهم حكمه حكم الخفين في المسح. لكن هو الان يعني النعلين اللذين وصفناهما لهما شراكان تمام وجه القدم ظاهر بادي فيستطيع الانسان يلبس النعل فعلا ويضع رجله قدمه تحت الحنفيه يتوضا الماء يصب بخلاف الحذاء المغلق ما يدخل ما يغسل رجليه وهما في النعلين ما يستطيع لا يحسن هذا لا يصيب. لكن هو المراد ايه؟ طبعا الامام البخاري اتى بهذه الترجمه لماذا؟ لان هناك من قال من الناس اذا لبس هذين النعلين وبدت قدمه الظاهر بابي فيمسح عليهما حكمهما حكم الخوف. واضح لكم؟ فمن هنا ترجمة بهذه الترجمة باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين اللذين هذا وصفهما نعلان يبدو منهما أعلى القدم لا يأخذان حكم الخف. عرفنا يا اخوان لا يأخذان حكم الخف. النعال تفتيها ما هي بس الفرق بينهم النعال ستية بارك الله فيك هي أيضا منها يعني في زماننا النعال ستية هذه مغلقة أصلا الجلد المسبوط يعني المدبوق الذي أزيل شعره في الفنح. لكن هناك أيضا في القديم نعال ستية بمعنى أيضا مكشوفة القدم من أعلى سير من هنا سير من هنا وأيضا السير هذا في الزمان الأول يلف حتى ياتي على العقب من الخلف زي الصندل اللي احنا بنسميه صندل. فهمتوني؟ الاحاديث التي يعني ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ابن عالي ستين يحمل بارك الله فيك انها مغلقه حكمها حكم الخفاف. إنما النعال هذه التي يبدو منها أعلى القدم فلا تأخذ مسحة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق ونزل التنيس. التنيس هذه بحيرة التنيس معروفة قريبة من دمياط أو المنزلة قريبة. ثقة المتقن من أثبت الناس في الموطأ. قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن سعيد المطبوري سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد هذا اسمه كيسان. إذن سعيد ابن أبي سعيد وهو ثقة تغير قبل موته بأربع سنين معنى يا إخوان. وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري ولقب بالمقبوري لأنه كان يسكن قريبا من المقابر أو نحو هذا. أنه قال لعبد الله طيب عن عبيد بن جريج. عبيد بن جريج هذا تيمي مدني ثقة تلميذ لابن عمر. أنه قال لعبد الله بن عمر وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل استصغر يوم أحد وقبله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وكان كثير الاعتمار وعدة الرقاب والصدقة وكان شديد اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبيد بن جريج له يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. أربعا يعني من الخصال أربع أمور رأيتك تفعلها. قال وما هي يا ابن جريج. ابن جريج هذا ليس بعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي. الفقيه المكي شيء وهذا راوي آخر. عبد الملك بن عبد العزيز هذا الفقيه المكي. أما هذا عبيد بن جريج آخر ولا علاقة له من ناحية النسبية لا علاقة به. قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين يعني الركن اليماني والحجر. سمي الحجر اليماني من باب التغليب من قولنا القمران يعني الشمس والقمر والوالدان الأم والأب والشيخان البخاري ومسلم أو أبو بكر وعمر من باب التغليب. فهنا قال يمانيين يعني الحجر الركن اليماني والحجر الأسود. طب الركن اليماني السنة فيه الاستلام. الاستلام ده صفحة سيدة كده كأنك تصفح رجل تمسحه مسحا لا تقبله. عجزت عن مسحه لا تشير إليه خلاص سقطت عنك السنة معنا. لأن كثير من الناس يتزعم على الركن اليماني. السنة سهلة يسير سمح إذا استطعت أن تستلمه استلم لم تستطع فلا حرج عليك مر وتابع الطواف معنا يقول لا تشير إليه ولا تقبل. لا لا لا لا يفعل لا يفعل. طيب مشى إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود السنة فيه استلامه وتقبيله والسجود عليه معنى. طيب ما استطاعش أن يفعل من هذا الشيء أن خالص يشير إليه إما بإصبعه أو بعصا فيه معنى يقول. هذا الذي يعني جاء في السنة بخصوص الحجر الأسود الملتزم من بداية الباب إلى الركن الذي في الحجر الأسود يلتزم ويزم المرء عليه إذا استطاع معرفة. طيب في هذا الأحاديث وفي ذلك فضل كذلك في الأحاديث وأجر ثواب. فهنا من الناس من الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه وابن الزبير كانوا يتمسحون أو يمسحون بالأربعة أركان، اليمنيين والشاميين. طبعا في واحد يشير إلى العراق، في واحد يشير إلى زيت الشام، سمي برضه هذين آية الشاميين على إخوة، واليماني فعلا اتجاه اليمن، واللي يليه مباشرة الحجر الأسود. فهنا كان معاوية بن الزبير يمسحون الأربعة، يتمسحون بالأربعة أركان يمسونها. فعبيد بن جريج يقول: ما لك يا ابن عمر؟ أنا رأيت بعض الصحابة يفعل شيئا أنت تخالفهم فيه. فهذا معروف ابن عمر بشدة تمسكه بأثر النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ورأيتك تلبس النعال السبتية. يعني النعال السبتية هذه يا أخوان مدبوغة مزالة الشعر. ورأيتك تصبغ بالصفر، ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويح. قوله ورأيتك تصبغ الصفرة، المراد صبغ الملابس. معنى يقول والصبغ بالصفرة لا بأس به، أما الصبغ بالأحمر القاني السادة فممنوع، أو المعصفر في صفرة تميل إلى الحمرة معصفرة، أو بالزعفران فهذا ممنوع. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس من بداية الشهر شهر ذي الحجة ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويح. ابن عمر وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، الصواب أنه حج قارنا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتمتعوا، كانوا حاجين كما هو حج النبي عليه الصلاة والسلام لكن أمرهم أن يتمتعوا، فتمتعوا فكانوا يهلون، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهلوا يوم الثامن. فعبيد بن جريج رأى بعض الصحابة كما ذكرت لكم، ليس كل الصحابة، يهل من بداية الشهر. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي لبس التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. معنى يا إخوان المقصود نعال مكشوفة، نعال مكشوفة ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. في هذا أيضا يا إخوان وجوب استدلال البخاري من هذا الحديث وجوب غسل الرجلين، خلافا لمن قال بالمسح في الرجلين واستدل بالقراءة وأرجلكم إلى الكعبين بالخاط. والظاهرية تقول يمسح ويغسل، كيف هذا لا يتأتي، لأنه إذا غسل فقد دخل مسح بالغسل معنا، وإذا مسح ثم غسل ما فائدة المسح لا هو. فطائفة تقول هو مخير بين الغسل والمسح، والشيعة يقولون لا يشرع الغسل إنما المسح هو الواجب، والجمهور يقولون يجب الغسل اعتبار من الحديث واعتبار من الأحاديث الأخرى التي جاءت في وصف كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، إلا أن يكون خف فيمسح الخفين، إلا أن يكون جورب يمسح الجورب، إلا أن يكون تساخين ملفوف لفارف يمسح عليه، إلا أن يكون نعل ولبس المغطى هذا المغطى ولبسه وقدماه طاهرتين لا بأس بهذا. فعلى ماذا نحمل آية قراءة الخاط قالوا نحمي انقراض الخضة هذه في الآية المقصود الغسل الخفيف، لأن غسل الرجلين مظنة الإسراف، فللتنبيه على الاقتصاد في غسل الرجلين جاءت قراءة الخفض، ثم تحمل على المسح على الخفين أيضا. يعني إذا قراءة الخفض عملها الجماهير على عدة وجوه، إما المسح الغسل بمعنى المسح الخفيف، وفي لغة العرب يطلق على المسح الخفيف غسلا، هذا واحد. الأمر الثاني يحمل على مسح الرجلين إذا كانت في الخفين أو الجوربين أو ما إلى ذلك. معنى يا إخوة؟ قال هنا، قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر يتوضأ فيه، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فكان ابن عمر عندما يركب دابته ويريد الذهاب إلى منى يهل. إذن بارك الله فيكم، هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري في وجوب غسل الرجلين هو قول الجماهير، إلا إذا كانت في الخفين وما أخذ حكم الخفين. قال: ولا يمسح على النعلين. عن بعض الصحابة أنه مسح على نعلين، ومحمول على النعال يا إخواننا المغلقة التي هي في الخفين ونحو ذلك. وأيضا هناك أحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين، يعني أحاديث صريحة لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ورخص في مسح على الجوربين والنعلين. يعني الحديث المرفوع في ذكر النعلين حديث ضعيف الذي في سنن أبي داود وغيره وليس في الصحيح، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، اللي هو حديث المغيرة بن شعبة. معنى حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيح مسح على الخفين، في خارج الصحيح في سنن أبي داود أنه فيه المسح على النعلين لكن ضعفه. لكن من ناحية الفقهية المسح على النعلين أو الجوربين يأخذ نفس الحكم المسح على الخفين، هذا من ناحية الفقهية والقياس والآثار الواردة عن الصحابة. أما حديث مرفوع لم يأتي معنا من ناحية الرفع وكان النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه مسح على الخفين. الجوربان يأخذ نفس الحكم، النعلان يأخذ نفس الحكم، التسخين واللفائف تأخذ نفس الحكم. والمسح على الخفين يعني أحكامه وشروطه كثيرة، والفروع والمسائل المتعلقة به كثيرة. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد. يعني باب التيمم، التيمم يعني باب استحباب التيمم، البداء باليمين عند الترجل بلى، عند حلق الرأس بلى، عند الإعطاء بلى، عند الأخذ بلى، عند الطعام والشراب بلى، عند دخول المسجد بلى، عند دخول البيت كذلك، عند لبس الثوب، عند لبس النعل، ابتداء عند الطهارة. اليدان كالعضو الواحد، تقدم اليمين منهما على اليسار. الرجلان كالعضو الواحد، تقدم اليمين على اليسار. لو أنه قدم اليسار على اليمين في غسل اليدين الوضوء صحيح، وليس هذا بالواجب، إنما هو مستحب، إنما هو ماذا؟ لكن الواجب ما في يمين، الواجب مثلا ما في يمين وشمال، الواجب مع بعض استوعب. الأذنان نفس الأمر، مسح الرأس نفس الشيء، عرفنا يا إخوة؟ لكن أنت تحتاج أمر اليمين واليسار في الأيدي والأرجل. فلو قدم الرجل اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لكن ترك الأول، والمستحب أن يقدم اليمين على اليسار. لأن بالإجماع أن هذا تقديم اليمين على اليسار في الأيدي أو اليمين على اليسار في الأرجل، بالإجماع هذا ليس بواجب، إنما هو على سبيل الاستحباب، بخلاف لو أنه لم يرتب غسل الأعضاء. إحنا معنى الترتيب قسمان، ترتيب بمعنى إيش؟ اتباع النص المنزل والسياق في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بالوجوه معنى يا إخوان، بعدين يليها الأيدي، بعدين الرأس، وبعدين الأرجل. لو أنا غسل رجلي أولا وأخر غسل الوجه في الأخير، الوضوء لا يجزئ لأنه خلف الترتيب. الترتيب هنا الشرط، معنى يا إخوان، بخلاف تقديم اليسار على اليمين في الأيدي أو في الأرجل، فهنا مستحب. الترتيب نوعان في الوضوء، عرفنا يا اخوه، ترتيب نوعان. فالله امرنا بهذا، جاء النبي عليه الصلاه والسلام بينه كذلك، فبين لنا الامر المجمل الوارد في كتاب الله كيف يؤدى، فمخالفته تندرج تحت قوله تبارك وتعالى، عفوا، قول النبي عليه الصلاه والسلام: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. طيب، ندخل في مساله ثالثه، وهي لو أنه مثلا غسل وجهه وأخر المضمضة والاستنشاق، الوضوء صحيح لأنه داخل في إطار الوجه. وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة، أنه غسل وجهه ويديه ثم تمضمض واستنشق، كما في حديث عمرو بن معدي كريم، فهمتونا يا إخوان، صحوة الشيخ الألباني وأسلم. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل ونحو ذلك، معناه ونحو ذلك مما يستحب فيه البداء باليمين، وكما قيل: اليمين لما شرف واليسار لما دون ذلك. قال: حدثنا مسدد بن مصرد أبو الحسن البصري، قال: مسدد مسدد كاسمه، له من اسم نصيب، وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: لو جئت مسددا لأحدثه في بيته لكان يستأهل يستحق، وأهل لهذا عين يحيى بن سعيد والشيخ ومسدد والتلميذ، وذلك لنبل مسدد. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية أبو بشر، قال: حدثنا خالد وهو ابن مهران الحداء عن حفصة بنت سيرين أخت محمد، محمد بن سيرين، عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية المدنية، صحابية مشهورة كانت في المدينة ثم سكنت البصرة. قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن في غسل ابنته زينب: ابدأنا بميامنها، المراد غسل الميت، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ذكر هذا الإمام البخاري يبين فضل البداء باليمين حتى في غسل الميت. نعم، طول الشيء اسماعيل بن علي، طبعا علي ده أمه، المواضع اللي ابن ما يجيش ابن بدون بن، يلاقي كده موضع من موضع منه. عندنا هنا أول شيء بارك الله فيك، إذا جاءت بين عالمين والعالم الثاني هو الأرض حقيقة، يبقى بن خلاص تحذف الهمزة، تمام، دون ذلك تثبت الآية. لو بديت الكلام تثبت، تمام، يعني قال مثلا علي ابن مثلا علي ابن رجل ابن فلان، ما هوش لم ينكر هذا فلان، مش علم، تثبت الهمزه هنا الالف لا تحذف، يعني علي ابن فلان سنضع الالف لا نحذف، وايضا اذا لم يكن العلم الذي بعده ابدا على وجه الحقيقه. يعني عندكم من المقدار ابن الأسود تجدون الألف ثابتة للأسود هذا ليس أبا حقيقة معناه يا أخو معنا أنتوا يعني إيه لما تمشوا في آخر كتب مصطلح في أداب الإملاء أو نحو هذا بذكر مسألة يعني لو جاء بعد الاسم أبوه على طول شوف مباشرة يعني محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله على طول حذفت الألف تحذفها لكن تثبت فيما سوى ذلك هتبدأ بها أنت كتبت محمد في آخر السطر ما كفاش هتبدأ بابن من أول السطر هتحط الألف ده ولا تهمز الألف لا لأنها همزة واصل ليست بهمزة خطأ طيب قال حدثنا حفص بن عمر وهو ابن الحارث بن سخبرة أبو عمر الحوض ثقة ثابتة عيب عليه أخذ الأجرة على التحجيل معنى يخذ ولموا في ذلك فقال لهم يعني اشتكى أن عنده عيال أو نحو هذا علموا أن عندي عيال أو ما إلى ذلك والمسألة هذه فيها تفصيل أخذ الأجرة على التحديث فيها تفصيل الذي يظهر أن حفص بن عمر لم يكن يأخذ أجرة من الناس لم يكن هذا إنما عيب عليه أخذ الأجرة على التحديث من السلطان والمسألة هذه الراجح لا بأس بها إذا كان يأخذ من الأوقاف من بيت من المسلمين من السلطان لا بأس بها لا حرج معنا يا إخوة فهناك من يمنعها بالكلية وهناك من يجيزها مطلقا سواء من المحدثين أو من السلطان وهناك التفصيل وهو الصحيح إنما إذا كان من بيت من المسلمين من السلطان من الأوقاف شيء من الراتب لا بأس بها لا بأس بها أو جهة تشبه بيت من المسلمين كبعض الجماعات الخيرية ونحو هذا فلا بأس. نتكلم من الأفراد. من الأفراد يمنع. تحريم من الكراهة. ينظر هو أيضا تكلمه في هذه المسألة. هو أخذ من الأفراد لماذا؟ لأنه متفرد. أو عنده ما يكفيه ويريد أن يستكثر. ويفصلون. وايضا المساله هذه بنحتاج يعني بنحتاج لها عند ايش اخذ الاجر على تعليم القران وهي اصلها اصل المساله في التحديد اصلها في ايه في التحفيظ وقراءه القران وما الى ذلك اصلها هنا ايضا فيها نفس التفصيل والله شيخ السبب في هذا طبعا ان عبادة الصمد علم رجل القران فاهدى له رجل ايه قوسا مقابل أو هدية مقابل تعليمه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فقال لو تقلدته لقد تقلدت يعني وترا من نار أو كما قال أو قوسا من نار وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا عرض هذا الحديث حديث آخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الصحيح معنى وأحاديث إيه؟ أخذ الأجرة على الرقي دخلت في هذا الباب على كل حال إذا كان هناك من يشترط عن نفسه يقول أنا مثلا لن أؤذن لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا بألف ألفين مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى طبعا أن يتخذ الرجل مؤذنا ليأخذ على أذانه أجرا إذا كان هناك جهة رسمية وهو متفق معه مع الأذان ما فيها مشكلة الإشكال كله متى يعني يقرب من الكراهية يقرب من الإثم متى إذا كان من باب الاشتراط على الناس الأهالي وأخذ الأجرة من الأشخاص أنفسهم معنى يا إخوان وأيضا في صور بتخرج عن هذه القاعدة في صور تخرج لأن في واحد فعلا إن لم يتفرغ لهذا الأذان ضاع المزد وفي فعلا إن لم تفرغ هذا الأخ لتعليم أبناء المسلمين القرآن يضيع أبناء المسلمين فعلا. فينبغي أن الناس هم من أنفسهم ينظروا حالته، إذا كان متفرغا طب من أين سيأكل، وإذا مشى يعمل من سيقوم بهؤلاء، ها؟ وإذا طالبهم وشارطهم الأمر فيه ما فيه. فإذا المسألة لابد من مراعاة من المتعلم وأهل المتعلم، إن لم يكن هناك إيه؟ جهة رسمية تقوم بهذا، إما جهة رسمية بمعنى حكومية وإما جهة رسمية بمعنى خيرية، هذا أولا. على كل حال عابوا على حفص بن عمر أخذ الأجرة على التحديث، على التحديث. طبعا المحدثون كانوا يحدثون حسبة، حسبة شعبة بن الحجاج كان يحدث حسبة، لو كان يشترط على الناس لصار غنيا، لكن كان يحدث حسبة، ومع ذلك لا يملك إلا حمارة ورداء في الدنيا كلها، وغيره وغيره. أكثر العلماء المحدثين يحدثون حسبة ويعلمون حسبة. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم، وأشعث ابن أبي الشعثاء الكوفي ثقة، قال سمعت أبي وأبو الشعثاء عن مسروق، ومسروق ابن الأجدع الهمداني أبو عائشة الواجعي تلميذ عائشة، عن إخوان عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله هذا عام يا إخوة لكنه مخصوص، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المسجد خرج بالرجل اليسرى، إذا خلع النعل ابتدأ باليسرى، إذا خلع الثوب ابتدأ باليسرى، إذا دخل الخلاء دخل اليسرى باليسرى، وغير ذلك من الأحوال. إذا لما قال قالت في شأنه كله، طبعا في شأنه كله تأتي أحيانا بالواو وفي شأنه كله، وهذا أكثر رواية بالواو، الرواية التي معنا الآن من غير واو، وهي بعض نسخ البخاري، بعض الروايات صحيح الإمام البخاري من غير واو. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يستحبه ويؤثره ويفضل في تنعله، يعني عند ابتداء الانتعال. وكما نبهنا له عندما نأتي المسجد ننتبه نخطئ أحيانا فيها، تجد الرجل يريد أن يدخل باليمين طبعا فيخلع اليمنى، هذا خطأ صح، تجد حاطط رجل اليمين صح بس خلع اليمنى، والصوب يخلع اليسرى اولا ثم اليمنى، ثم يدخل برجل اليمنى، وهو خارج برضه بنفس الامر يراعي نفسه بيحصل خطا ايضا. معنى يا اخوان تجدونه هو يخرج باليسار صح، واول ما يلبس يلبس باليسار، وهذا خطا لانه اخرج الرجل اليسرى اولا، وهذه السنه صح اخراج اليسرى اولا، لكن ادخلها في النعل لا، اليمين هي اللي تدخل اول في النعل. فبعد ما خرج رجله اليمنى يبدأ يلبس ينتعل باليمنى، وأيضا يراعي عندما يضع النعل لا يرجمه رجما، إنما يضعه وضعا يسيرا كده طلع الشهر تمام، ثم يلبس. فهنا وعليه السلام، فهنا يكون العين باب التيمم في البداء. قال في تنعله لبس، المراد لبس النعل وترجله، يعني تسريح الشعر، ويلحق بالتسريح شعر حلق الشعر، فأنت أول ما يبدأ يحلق لك يبدأ لك باليمين، ما يبدأ الحلق بيمينه هو أحدنا يوم ما يمين الحلق كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إنما يبدأ بيمين المحلوق له لا بيمين الحلق، عرفنا يا فهم؟ إذن يأخذ الشق هذا أولا وبعدين الشق الأيسر. قال الإمام النووي هنا في الشرح يا إخوة نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين أو التزين، وما كان بضدهما استحب فيه التيسر. قال واجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالف فكان فضل وتم وضوءه. المقصود يا إخوة في ماذا؟ في الأيدي والأرجل. قال انتهى، ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب. وجوب الترتيب احنا تكلمنا عليه. قال لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين، يعني الشافعي، لأنه منزلة العضو الواحد، لأنهما جمع في اللفظ القرآني. لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا. هذه مسألة تتعلق بباب أقسام المياه وطهارة الماء المستعمل. والصحيح أن الماء المستعمل طاهر طهور، لا يغيره شيء إلا ما غيره بنجاسة تحدث أو تخلطه. قال وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى. طيب وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ منكسا، احنا تكلمنا على أمر التنكيس في الوضوء. وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى، وقع في البيان للعمراني والتجريد البندني جي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة. يعني وجوب إيه يا إخوة؟ تقديم اليمين على اليسار. شو ابن حجر قال إيه؟ وهو تصحيح، السبعة هم الشيعة، معنى الفقهاء من إيه؟ إلى الفقهاء السبعة، لا إلى الفقهاء من الشيعة. طيب هنا باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، يعني لا يجب أن تلتمس قبل أن يدخل وقت الصلاة، إنما يكون ذلك عندما تحين وقت الصلاة ويدخل وقتها. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجد فنزل التيمم. مقصود حديث نزول آية التيمم في قصة فقدهم لعقد عائشة وذهابهم يبحثون عنه، فنزلوا في موضع ما فيه ماء وليس على ماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنسي الدمشقي. متى عهدنا به؟ المجلس هذا ولا قبل المجالس؟ المجلس. طيب صح شيخ؟ قبل حديثين. ايوه في حديث ايه؟ طب كلمنا اخبرنا به. هو ابن عمر. ابن عمر ايه؟ في السؤال عبيد بن جريج؟ نعم. طيب قال اخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. إسحاق هذا ابن أخي أنس، أنس عمه، وعبد الله هذا أخو أنس من أمه، معنى أخوة عبد الله الذي ولد تلك الليلة المباركة معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بارك على عبد الله هذا ودعا له، فرزق العشرة من الأولاد منهم إسحاق هذا كلهم يحفظون القرآن. قال عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأ منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. إن شاء الله يفهم نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الحديث بقية نكملها في الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.